هذا يسأل عن رجل في بلد عربي مسلم يسمى العيادي، نعرفه، يذهب إليه الناس ليقضي بينهم. فمثلا إذا اتهم شخص ما بسرقة يقول بيني وبينك العيادي، ثم يأتون العيادي فيقوم العيادي بوضع حديدة على النار، ثم بعد ذلك يضعها على لسان المتهم. نعم. فإن كان بريء لم تضر لسانه. نعم. هذه كانت موجودة عندنا قبل نحو 80 أو 90 عاما، يسمون صاحبها الملحس، لأنه يلحس هذه الإيش الحديدة ويلعقها، والذي لا أشك فيه أنها حديدة سحرية، وأنها من فعل من؟ من فعل السحرة. سواء تسمى العيادي أو غير العيادي، الذي يفعل هذا طاغوت من الطواغيت، ولا يجوز التحاكم إليه، والتحاكم إليه من التحاكم من عبادة من؟ من عبادة الطاغوت. فالذي يقضي بين الناس بهذه الطريقة السحرية الشيطانية، لا شك أنه نصب نفسه حاكما بغير ما أنزل الله، وعبدوه من دون الله وهو راض، حيث يقضي بينهم هذه الأحكام السحرية، فهو طاغوت، وعلى من ذهب إليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، ولا يذهب مرة أخرى إلى هذا العياد ومن لف لفه.